الله الله الله. لا يسمعون تعليق. الله يبارك فيك يا مولانا. تعليق. الله. جزاك الله يا استاذ. الله يرضى عليك. الله يا بلبل. الله الله الله يشرح صدرك. حمدا Sydney. السلام. الله الله الله. رب السماوات والأرض وما بينهما ما الله الله الله الله الله. انت بتسمع معانا يا عم الحاج. الله الله المتعة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يا مولانا ضفت عليك. يا سلام. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. نعم نعم نعم يا سيدي. الله عليك. السلام على الله. الله الله. صل على النبي. الله يفك عليك. الله يبارك فيك. ذلك اليوم الحق. كده كده ذلك اليوم الحق سيدنا السلام. إن أنذرناكم عذابا قريبا. صباح حلو. اللهم صل على النبي. جديد في الجيل فعلا. الله ما شاء الله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله يا سلام على الصبا يا عم. ولا حد صفي كده زي لسه مغنى لسه بدري. عليك. شنتم يا مولانا. عليك.